الرحيم نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند باب صب الماء عن البول في المسجد، وفيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذه الترجمة يذكر فيها الإمام البخاري قوله: باب صب الماء على البول في المسجد، ويذكر موقف الأعرابي هذا. قام أعرابي، وقلنا من قبل إن الأعراب من يسكنون البادية ولا يعيشون في الحضر، ربما نسميهم الآن أهل الأرياف أو كذا، لكن كانوا يعيشون في البادية في الصحراء ولا يعيشون في الحضر أو في المدينة. طبعا طباعهم كان فيها شيء من الجفوة ومن الريفية ومن عدم التحضر والتمدن، وهذا الأعرابي كان في بدء إسلامه، مسلم جديد، فقام أراد أن يتبول، فجاء في المسجد أو في مؤخرة المسجد فبال في المسجد، وهو غافل عن مكانة المسجد وأهميته، وينبغي أن ينظف وأن يصان عن كل قذر وكذا وكذا. فتناوله الناس بألسنتهم زجرا وكذا وكذا، بكلام شديد، يلومونه ويزجرونه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، لأن الأمر قد حدث، وحدث منه لا عن تعمد إهانة المسجد، هو لم يقصد أو لم يتعمد إهانة المسجد، وإنما حدث منه بجهل، لا يعرف أن هذا الأمر يتنافى ويتعارض مع مكانة المسجد في الإسلام. القرآن يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسم، تبنى وتحترم وتعظم وتوقر وتصان وتحفظ عن القاذورات والنجاسات وما إلى ذلك، ينبغي أن تنظف وأن تطيب. هذا في شأن في شأن المساجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معالجا الأمر، لأن الرجل لم يقصد لم يتعمد إهانة المسجد، قال: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء، اتركوه ثم عالجوا الموقف، صححوا الموقف. الأرض تنجست، صبوا عليها سجلا من ماء، ولذلك الإمام البخاري ترجم: باب صب الماء على البول، صبوا على بوله سجلا دلوا من ماء أو ذنوبا من ماء. ثم يقول: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الناظر إلى هذا الحديث يعلم كم جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس، وأن الرسول لم يتسلم الصحابة هكذا في درجة من الوعي والتعليم والفهم، تسلمهم جاهزين هكذا، لا، وإنما تسلمهم وفيهم أمثال هؤلاء أو أمثال هذا الذي يجهل كل شيء والذي في طبعه غلظة وجفوة وعدم تحضر، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم شيئا فشيئا حتى وصل بهم إلى هذا المستوى الذي نعرفه من العلم والفهم وحسن الخلق والقيادة وما إلى ذلك. في أواخر سورة الجمعة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، موقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يخطب وجاء التجارة وخرج كثير من الناس وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا أيضا على أن في نفوس الناس هم صحابة بعض التعلق بأمر الدنيا وبعض الغفلة عن الحكم الواجب في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن علمه: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. والعلماء عند تفسير هذه الآية يقولون: ينبغي أن نتنبه إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذل جهدا كبيرا في تعليم هذا الجيل الصحابة. لا تظن أن هذا كان نبت هكذا نبت طيب بلا جهد، لا، وإنما بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعوام الكثير من أجل تخريج هذا الجيل الذي عده رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون، خير الناس، خير الأزمنة. حينما قال خير القرون قرني، وهم أصحابه رضوان الله عليه. ولذلك المربي أو المعلم أو العالم أو الشيخ عليه دائما أن يكون في ذهنه هذا، مسألة بذل الجهد في التعليم ومسألة الصبر حتى تجد ثمارا ترضيك وترضى أنت عنها. لكن في الطريق أثناء المعاملات ستجد بعض من لا يفهم، من لا يحسن التصرف، من لا يحسن الرد، من لا يحسن كذا، من لا يحسن كذا، من أساء مع النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من التصرفات، ورسول الله عالج كل موقف بما يناسبه. فهذا الحديث من هذه الايه، من هذه المواقف. ويعلم الصحابة: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وفيه من الأحكام كما قال العلماء: أولا نجاسة البول، ثانيا طهارة الأرض بصب الماء، إذا أردنا أن نطهر الأرض خاصة إذا ما كانت رخوة فإننا نطهرها بصب الإيه؟ بصب الماء عليها. فالماء طبعا يطهر ظاهر الأرض ثم بعد ذلك يذهب بالنجاسة إلى باطنها. الثالث من الأحكام الرفق بالجاهل وتعليمه، لأنه كما قلنا لم يفعل ذلك مستخفا أو مستهينا بالمسجد. تطهير المساجد من القذر والوسخ وكل ذلك. يأتي بعد ذلك باب بول الصبيان، يترجم البخاري هكذا: باب بول الصبيان. وفيه حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. طبعا هنا يترجم الإمام البخاري باب بول الصبيان، طبعا ليس بول الكبير وإنما بول الإيه؟ بول الصغير. وفيه قصة هذه المرأة أنها أتت للنبي صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير. لاحظ هنا قال بابن ولم تقل بولد. قلنا قبل ذلك فرق بين كلمة ولد وبين كلمة إيه؟ ابن. كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى، لذلك القرآن يوصيكم الله في أولادكم، ثم بعد ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى الأولاد تشمل الذكور والأناث، يوصيكم الله في أولادكم جميعا الذكور والإناث أن يعطى الذكر مثل حظ الإيه؟ البنتين أو الأنثيين. والولد يشمل الذكر والأنثى، لكن الابن يشمل أو الابن يخص الذكر فقط، لا يدخل فيه الإيه؟ الأنثى. حينما تقول هذا هؤلاء أبنائي أفهم إنهم جميعا ذكور، لكن حينما تقول أولادي وإذا فيهم ذكور وإيه؟ وإناث. أنها أتت بابن لها صغير، وإذا يفهم من هذا أنه كان ذكرا. لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام يعني لا يزال في مرحلة الإيه؟ الرضاع. لم يقتات الطعام، وإن كان ممكن يكون أخذ منه القليل مثلا، يعني لا يحسب هذا التحنيك التمر الذي يعطى له وهو صغير، أو لا يحسب الشيء القليل أو النزر القليل، لكن هو يعيش على الرضاعة. لم يأكل الطعام، أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره. وكان من عادتهم أنهم يأتون بالصبيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبركوا برسول الله وبدعائه، يمسح عليهم، يجلسهم في حجره، يدعو لهم، كان من عادتهم هذا. وقالوا في هذا الحديث أيضا التبرك بالإيه؟ بالصالحين وبدعائهم. فبال على ثوبه حينما أجلسه في حجره، بال إيه؟ بال على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لا فزع ولا ضجر ولا كذا ولا إلقاء بالصبي ولا شيء من هذا القبيل، الموقف كما كالموقف السابق، كل موقف يعالج بحكمة مناسبة. فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. نضحه، والراوي يقول ولم يغسله. طبعا النضح عبارة عن، بعض الرواة تعبر مثلا بالرش، إصابة الإيه؟ إصابة جميع موضع البول، لكن الغسل غير ذلك طبعا. أن الغسل إصابة الماء مع نزول الإيه؟ مع نزول الماء من الثوب، فأنت تغمر الثوب بالماء، هذا هو الغسل، تغمر الثوب بالإيه؟ بالماء، والماء يتخلل من آثاره. لكن النطح تصيبه بالماء، فهنا قالوا إصابة الماء جميع موضع الإيه؟ موضع البول، أما الغسل فهو أن يغمره، يغطيه بالماء وينزل الماء منه، الماء ينزل من الإيه؟ من الثوب. يبقى شيء جزء منه غطاه غمره ثم لكثرته نازل من الإيه؟ من الثوب. لكن النطح ليس كذلك. طيب هنا في هذا الحديث قالوا الاكتفاء بالنضح في بول الصبي، في بول الايه؟ الصبي، خلافا للجارية، خلافا للأنثى. وللذكر الصغير الذي لم يأكل الطعام، لو أكل الطعام بيستوي الذكر مع الايه؟ مع الأنثى. لكن الصغير قالوا الذي لم يأكل يكتفى بالنضح في بول الصبي خلافا للجارية عند الإمام الشافعي وأحمد. وسوى الإمام أبو حنيفة بينهما، الإمام أبو حنيفة إيه؟ سوى بينهما. قد جاءت التفرقة في حديث في غير الصحيحين أنه ينضح بول الصبي ويغسل بول الجارية. طبعا الكلام كثير في هذا وبعض تعليلات كثيرة، لكن من أشهر التعليلات أنه ربما كان العرب يتعلقون كثيرا بالصبي بالولد الذكر فيحملونه كثيرا على خلاف الايه على خلاف البنت او الجارية، فتخفيفا عليهم كان ينضح بول الايه بول الصبي ويغسل بول الجارية. وبعضهم يقول لاختلاف طبيعة بول الصبي عن او تكوين بول الصبي عن تكوين بول الايه عن تكوين بول الجارية. طبعا في الحديث كما قلنا التبرك بالصالحين كما جاء أنها أتت بابن صغير فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره. الباب بعد ذلك باب البول قائما وقاعدا، وفيه حديث حذيفة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. الإمام البخاري يترجم باب البول قائما وقاعدا، مع أن الحديث ليس فيه التعرض للبول إيه قاعدا، فيه بال قائما، ويريد أن ينبهك لأن هذه ليست عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنظر باب البول أتى سباطة قوم فبال قائما، هو في العنوان يضع لك باب البول قائما وقاعدا، يريد أن ينبهك إلى أن لفظ الحديث هذا ليس عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت عادته البول قاعدا، كانت عادته البول قاعدا. حتى إن السيدة عائشة رضي الله عنها أنكرت هذا لأنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول قائما، وتقول من حدثكم أن رسول الله بال قائما فلا تصدقوه، ما بال رسول الله إلا إيه قاعدا، لأنها ما رأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، إنما رأت عادته يتبول قاعدا. أما هذا فكأن خلاف العادة كان نادرا جدا، حتى إننا لم نقف عليه في السنة إلا مرة واحدة. طبعا العلماء يتحدثون في هذا ويقولون ما السر يعني في هذا الأمر، لماذا بال رسول الله قاعدا، يعني علل كثيرة وقوية. بعضهم يقولون ربما طبيعة المكان كان لا يسمح أن يجلس فيه، لأنه قال أتى سباطة قوم، والسباطة المكان الذي يرمى فيه الايه المخلفات والأتربة والكناسة وما إلى ذلك، مكان غير مهيئ. فبعضهم قالوا المكان نفسه لم يكن مهيئ للجلوس، وبعضهم قال لعلة كانت في باطن ركبته، لجرح كان بمقبضه، يعني الركبة من هذا في الباطن من الخلف، ومعنى هذا أنه لا يستطيع إيه لا يستطيع الجلوس. نعم في بعض الروايات تقول هذا، لكن ليست في الصحيح، أخذ بالك، بعض الروايات أنه تصرح بأنه صلى الله عليه وسلم يعني بال قائما لعلة بمقبض ركبته. وبعضهم يقول أن النبي فعل ذلك لبيان الجواز، يعني حتى يعلم الناس أن هذا جائز خاصة إذا ما احتجت إليه، لكن أنت حينما تنظر إلى هديه الدائم يبول قاعدا فدليل أن هذا هو الأصل وهذا هو الأسلم، يعني لأنه لا يأمن البائل قائما أن ربما أصابه رشاش من هذا البول، لكن قد يضطر إليه، قد يكون في طائرة مثلا ووجد المكان غير نظيف أو غير مهيئ، أو في قطار أو في مكان نفسه غير مهيئ، أو عنده علة في ركبته أو في قدمه، لكن الشرط أن يأبول قائما وأن يحفظ نفسه من آثار الإيه؟ من آثار البول. لكن الأصل ما هو؟ المتكرر ما هو؟ البول إيه؟ قاعدا. ولذلك كما قلت إن السيدة عائشة أنكرت هذا. طيب هل إنكار السيدة عائشة يضعف الحديث أو يرد الحديث؟ لا، إن سيدنا حذيفة مثبت وهي تتحدث بناء على ما رأت، هي تحكي إيه ما رأت، لم ترى شيء هذا، خلاص سلمنا أنها لم ترى، لكن حذيفة رأى، فحذيفة قال إنه مثبت. وعادة القاعدة عند الفقهاء المثبت مقدم على الإيه؟ على النافي، لأن معه زيادة علم، لأن معه إيه؟ زيادة علم. فكأن هذا في حال الضرورة، في حال الحاجة، في حال الاضطرار، في حال المرض، أو لبيان الجواز كما قال العلماء. بعد ذلك باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. وعنه أي عن حذيفة في رواية قال: فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ، كأنه أشار إليه ليقف خلفه في نفس هذا الموقف ليستره، يقف خلفه هكذا ليستره من أعين الإيه؟ من أعين الناس. بعد ذلك باب غسل الدم. باب غسل الدم. وفيه حديث أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. مرأة تسأل إحدانا تحيض، ربما يصيب ثوبها شيء من هذا الحيض، كيف تصنع؟ فقال: تحته، الحد، ثم تقرصه بالماء هكذا بين الأصابع، وتنضحه وتصلي فيه. قالوا: هذا الحديث أيضا أصل في غسل النجاسات، نجاسة في الإسلام تغسل، وهذا الحديث دال على أن الدم نجس، وهذا الإجماع العلماء، دم نجس ويغسل منه الثوب، وهو سواء كان قليلا أو كثيرا ينبغي غسله وينجس. ثم قالوا في هذا الحديث في قوله تقرصه بالماء تعين التطهير بالماء، تطهير الثوب وتطهير النجاسة ينبغي أن يكون بالماء، خلافا للأحناف الذين قالوا يجوز بكل مائع طاهر، يعني ثوب في نجاسة لو غسلته بالزيت عند الأحناف يجوز، لو غسلته بأي شيء سائل شرط أن يكون هذا السائل طاهرا يجوز عند الإيه؟ عند الأحناف. أما غيرهم فاشترط أن يكون التطهير بالإيه؟ بالماء. أيضا الدلك في الغسل بطرف الإيه؟ الأصابع أو باليد أو الأصفار. وإذن هذا الحديث أصل في غسل النجاسات وفي أن الدم من الإيه؟ من النجاسات. أيضا في قضية النجاسات قالوا عدم اشتراط عدد، عدم اشتراط إيه؟ عدد في إزالة النجاسات، وإنما الشرط هو الإيه؟ الإنقاء، ينقي الثوب من النجاسة، هذا الشرط. قد يحدث الإنقاء بمرة، بغسل مرة، قد لا يحدث إلا بمرتين، يبقى الفرض مرتين، قد لا يحدث إلا بثلاث والفرض ثلاث، قد يحدث إلا بأربع والفرض أربع. وجود عدد لا يوجد عدد، وإنما الشرط إزالة النجاسة أو إنقاء الثوب من النجاسة أو إنقاء المكان من من النجاسة. أما العدد فلا يشترط، وقد يحدث الإنقاء بمرة أو بمرتين أو بأكثر من ذلك. نعم، بعض النجاسات يبقى اللون، قالوا لا يعتد باللون، لا يعتد باللون، بمع لا زالت النجاسة لكن بقي اللون. اللون مثلا الدم قد يصبغ الثوب، دم قد يصبغ يعمل صباغ للثوب كده، فلا يزول خلاص، وبقى انا ازلت الدم نفسه، ازلت الرائحة. لكن بعضهم قال اذا بقي اللون والرائحة لا يعني لا يعتبر تطهير، لو اجتمع لون مع رائحة، يعني النجاسة قد يكون لها لون وقد يكون لها رائحة وقد يكون لها جسم أو جرم، قد يكون لها جرم ملموس أو محسوس ولون ورائحة. لو أزلت الجرم وبقيت الرائحة واللون يبقى ما زالت النجاسة، لكن أزلت الرائحة وبقي اللون يبقى زالت اللون هذا الأثر، ولا يعبأ به أو لا يعتبر به. نعم، هو يعني هو سائل ساعة ساعتين هذا طبعا لو كان رعاف نزيف من الأنف، الذي نسميه رعاف أو نزيف من الأنف ومستمر، هذا يعني يحاول أن يمسك عن الصلاة أو كذا حتى ينقطع هذا، ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يصلي. لكن إذا أصاب الثوب يجب تطهير الثوب، أن كما قلنا الدم نجس بالإجماع عند العلماء. لو نصلي بالمنديل لا بأس، لو أنه يعرف وتخرج الصلاة وكتم هذا بشيء صلي. نعم، في الكتاب نعم في حالة الكتاب أصيب البدن يعني جراحة. نعم، هو الحسن البصري يقول كانوا يصلون في جراحاتهم، وهذا الذي كان يحرس، نعم كان يحرس الجيش وأصيب رمي بسهم وهو في صلاته، فظل يصلي ولم يقطع صلاته، فقالوا هذه لها يعني نعم بسبب القتال أو بسبب الحرب أو ما إلى ذلك. نعم، فيه أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. طبعا هنا فاطمة بنت حبيش تسأل عن شيء يسمى الاستحاضة، وتعرفون الفارق بين الحيض والاستحاضة. الحيض له مدة أو عادة محددة، تأتي للمرأة مثلا 4 أيام 5 أيام 6 أيام معروفة، تبتدئ في وقت هي تعرفها بالتوقيت، المرأة تعرف بالتوقيت، تأتي في وقت فلان تستمر 4 أيام أو 5 أيام ثم ينقطع عنها الدم، هذه الفترة تكون فترة الحيض، وتترك فيها تدع فيها الصلاة، ودم الحيض يكون بالنسبة لها معروف، فهو أسود يعرف أو غامق لونه من حيث اللون معروف، ومن حيث التوقيت معروف، لكن هي تسأل أنها تستحاض يأتيها الدم فلا تطهر، ربما تستمر أكثر من المدة المعلومة، 20 يوم 25 يوم شهر يستمر أو أكثر من مدة الإيه ويكون لونا دما عاديا ليس دما حيض. فتقول إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، معنى ذلك أترك الصلاة بالمرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، إنما ذلك عرق أي ما نسميه نزيف مستمر وليس بإيه بحيض. فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. إذا جاءت الحيضة في الأيام المعروفة بالنسبة لك وبالدم المعروف وصفه بالنسبة لك، دم الحيض بالنسبة للمرأة يعرف بلونه وبرائحته، إذا كان بالوصف المعروف بالنسبة لك في وقت الحيض فدعي الصلاة. ثم إذا أدبرت الحيضة بهذا الوصف، إذا أدبر هذا الدم المعروف بوصفه ورائحته، فاغسلي عنك الدم وصلي. يبقى الاستحاضة لا تمنع من الايه من الصلاة، فاغسلي عنك الدم ثم صلي. لكن هي يأتيها الدم باستمرار، كيف تتوضأ؟ قال: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وهذا وضوء صاحب العذر أو المعذور، يعني في مقابله الرجال، لو أن عند لو رجل يعاني من سلس البول، ما يسمونه باستمرار البول، سقوط قطرات البول مستمرة لا تتوقف، أو انفلات في البطن، الريح يخرج منه انفلات مستمر، فكيف يصلي؟ هو قالوا يتوضأ، وإذا حدث خروج للبول خلاص يصلي، ونقض وضوئه إذا خرج وقت الصلاة. يعني يتوضأ للظهر وهو متوضئ بعد الظهر بنصف ساعة وساعة وكذا، إذا صلى العصر يبقى يتوضأ من جديد لصلاة العصر، ينظف ثوب، لا يجمع بين إيه بين صلاتين بوضوء واحد. فذلك حكم الإيه المستحاضة، يعني هو طبعا لا يستطيع أن يتابع التنظيف أولا بأول، لأنه شيء مستمر، هو شيء إيه مستمر، وإلا ما استقامت له صلاة، لأنه يتابع التنظيف كل قطرة تنزل ما استقامت له صلاة. إنما إذا تكاثر أو إذا وجد فرصة فإنه يغير إيه يغير هذا الثوب ويصلي فيه. هل يلزمه منع الدم مثلا أو البول بخرقة؟ إن استطاع يلزم. لا يلزم، لكن هنا لا يوجد في هنا ما ما ما ما يوجب ذلك. إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، الدم الموجود، ثم بعد ذلك. حتى إنهم في الفقه قالوا، في أذكر هذا في فقه الأحناف، قالوا إنها تصلي ولو قطر الدم على الحصير قطرة، ولو قطر الدم على الإيه الحصير قطرة في وقت، حتى في وقت الصلاة لو تقاطر خلاص هذا معفو عنه. وإلا لو ألزمته أو ألزمتها بإزالة النجاسة أو الدم أولا بأول باستمرار فهذا متعذر ولا يمكن أن يتصور. لكن إذا استطاع أن يسد الإنسان أثر مكان الدم ويمنعه بمانع، أو البول ويمنعه بمانع، ليس في ذلك إلزام، إن استطاع فعل. طيب، يبقى هنا في هذا الحديث كما قلنا استفتاء المرأة وسماع صوتها عند الحاجة. المرأة هنا استفتت النبي صلى الله عليه وسلم، وكم من مرة سئل رسول الله بمجمع من الصحابة من واحدة من النساء. يبقى ليس صوت المرأة عورة في الاستفتاء أو في التعلم، وليس في ذلك مشكلة، وسماع صوتها جائز عند الإيه عند الحاجة. ترك الحائض للصلاة، عدم ترك المستحاضة للصلاة، عدم وجوب الغسل لكل صلاة، هي تتوضأ فقط، هذا الواجب عليها، تتوضأ فقط لكل إيه لكل صلاة، ولا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة. بعد ذلك باب غسل المني وفركه. عنها يعني عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. طبعا الإمام البخاري يترجم باب غسل المني وفركه. طيب في بعض الروايات جاءت في السنن أنه يغسل رطبا ويفرك إيه؟ يابسا، حينما يكون جافا يفركه، حينما يكون رطبا يغسل. وجاءت روايات البخاري كلها هنا بالغسل، ورواية الفرك أظنها جاءت في صحيح الإيه؟ في صحيح الإمام مسلم، نعم عند مسلم، كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك نزاع بين الإيه؟ بين الفقهاء، هل المني طاهر أم نجس؟ والمالكية والأحناف قالوا بنجاسته بناء على هذا، والشافعية قالوا بعدم الإيه؟ بعدم النجاسة، وإنما لأن قالوا الغسل الفرك اليابس ليس تطهيرا، والنزاع لا يعنينا، لكن المهم في الحكم هنا يغسل رطبا ويفرك يابسا. ولا أذكر أن الرواية تقول إنه يترك هكذا، وهذه أقوى ربما دليل لصالح الأحناف والمالكية أنه يترك على إيه؟ يترك، يعني ما عندهم ماذا قالوا بالطهارة، ما قالوا يترك هكذا. طب هل تصلي بها هكذا؟ تقول كنت أغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. ورواية مسلم كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي بعد ذلك باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. فيه حديث أنس رضي الله عنه قال قادم أناس من عكل أو عرينة بطن أو قبيلة فاجتووا المدينة، أي استوخموا جوها أو لم يعايشوا جوها، ما تأقلموا مع جو المدينة، مرضوا بسبب هذا الجو، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح. طبعا اللقاح من الإبل جمع لقحة أو لقحة بالكسر والفتح، وهي الإبل ذوات الألبان، الإبل التي يكون فيها إيه؟ فيها لبن، يقال لها لقاح. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، أخذوا هذه الأبوال والألبان وانطلقوا، أرسل معهم راعيا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا هذه الإبل وهذه النعم. وبعد أن أكرمهم وأكرم وفادتهم أعطاهم إبل فيها ألبان، شربوا من ألبانها وهذا للتداوي به، وأرسل معهم راعيا، لما صحوا وبرئوا وذهب مرضهم قتلوا الراعي وأخذوا النعم، ساقوا النعم. فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يتتبعهم فجاء بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. طبعا هذا النص في أشياء تتعلق بعنوان الباب، وأشياء أخرى تتعلق بالقصاص، وأخذهم لأنهم قتلوا الراعي فقتلهم، لكن قبل القتل سمرت أعينهم، يعني فقعت أعينهم. طيب بعض الناس يقول لماذا هذا والمثلى والتعذيب وكذا، قالوا الجواب على هذا أن هذا كان من باب القصاص، لأنهم فعلوا هذا بالإيه؟ بالراعي. فعلوا هذا فقعوا عينه بمسامير محماه، فعلوا هذا بالراعي، فكان هذا على سبيل القصاص. قالوا القتل إذا كان بصورة معينة في القصاص يفعل كذلك. نعم. فحينما مثلوا به فعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلوا بالراعي. وإن كان بعض العلماء، طبعا هذا ثابت أنه ما فعلوا بالراعي هذا ففعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عندنا من النصوص الصحيحة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، تمثيل بالجسد. بعض العلماء قالوا المثلة هذا في من وجب عليه القتل أو في الحرب، لا تمثل بالعدو، وإذا أردت أن تقتل تقتل فقط لا تمثل به. وبعضهم قالوا إن أحاديث المثلة ناسخة لهذا الإيه؟ لهذا الحكم. فيما يتعلق بطهارة البول، قالوا فيه طهارة بول ما يؤكل لحمه، وهو مذهب مالك وأحمد، وأجاب الشافعية والأحناف بأن شرب البول كان للتداوي، وهو جائز بكل النجاسات ما عدا الخمر والمسكرات. لأن هنا أمرهم بشرب أبوالها وألبانها، قالوا إلا أن شرب البول، بول الإبل بالذات والتي ترعى مرعى معين، قالوا تأكل الشيح وبعض النباتات، فشرب بولها يعالج به داء الاستسقاء، مرض الكبد عافانا الله وإياه. قالوا أبوالها وألبانها تفيد في هذا. طيب جماعة من الفقهاء قالوا إذن ألبانها طاهرة، أبوالها طاهرة، لأنه أجاز لهم الشرب. الشافعية وغيرهم قالوا لا، ليست طاهرة، وإنما كان هذا الشرب لضرورة التداوي للاستشفاء، لا يدل على الطهارة، إنما هذا للإيه؟ للتداوي للاستشفاء، وهو جائز بالنجاسات إلا الخمر والمسكرات. قالوا الخمر والمسكرات لأن هذا فيها نص، فيها الخمر بالذات، قالوا فيها إيه؟ فيها نص يمنع من التداوي بها. قالوا خلاص إذا كانت ضرورة لا بأس عند الإيه؟ عند الشفاء، إذا كانت ضرورة لا بأس. لكن الباقون قالوا ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، فيما إيه؟ فيما حرم عليها. قلنا أيضا شرعية المماثلة في القصاص، وقيل هذا منسوخ، وفيه مسألة التطبيب مما لا شك فيه، مسألة جواز الطب جائز في أحكام كثيرة. يأتي بعده حديث أنس أيضا في الباب نفسه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم، أي مبارك الغنم والأماكن التي يوجد فيها الإيه؟ يوجد فيها الغنم، مباركها ومواضع مبيتها. وقالوا يستدل به من يقول بطهارة بول المأكول لحمه، قالوا بوط ما يؤكل لحمه فبوله طاهر، وقد ينازع فيه، نعم فيه الصلاة في مرابض الغنم ولا كراهة فيه بخلاف أعطان الإيه؟ بخلاف أعطان الإبل. والمسألة محل نزاع، قالوا بعضهم ربما لا يصيبه شيء من ذلك، وما مرابض الغنم لم يكن فيها شيء من ذلك، ربما كانت جافة، فلكن على كل الأحوال المسألة مسألة خلاف، ونحن الآن لا نحتاج إلى إيه؟ لا نحتاج إلى هذا، يعني هي المسألة عند من يحتاج إليها، أما نحن لسنا في حاجة إلى هذا والحمد لله. باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، هذا ربما يحتاج الناس إليه. في حديث ميمونة رضي الله عنها أنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال ألقوها وما حولها فأطرحوه وكلوا سمنكم، وسئل عن فأرة، نعرف الفأر سقط في سمن، هذا هو السؤال. فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه. لا يمكن أن يتحقق ألقوها وما حولها إلا إذا كان غير مائع، يعني غير سائل أي مجمد. يبقى تلقيها والجزء الذي حولها، لكن إذا كان مائع أو سائل لا يتحقق. كيف تلقيها وما حولها وهي أخذت من الأول إلى الآخر؟ ذهب، سقطت من أوله وتنزل في القاع. فيبقى إذن هذا يلقى كله، إذن هذا لكن الجامد المجمد يلقى، تلقى هي وما حولها ما أصابته. وكلوا سمنكم. نعم، في جنوب شرق آسيا لا يوجد سمن مجمد، كل مائع، كل مائع. لا يبقى إذن يلقى كله، لأنه في سنن أبي داود إن كان مائعا أي سائلا فلا تقربوه، كان مائعا أي سائلا فلا تقربوه، قالوا ينجس كله قليلا أو كثيرا. يعني لو كان برميل سمن يا قدوتي ونزلت فيه الفأرة ونجسته. لكن هذا لو مات الفأرة، لو بقي حياً. نعم. يعني لا أظن أن الحكم ينسحب على الحي، وإنما هنا النجاسة نجاسة الإيه؟ نجاسة الميت. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت، تفجر دما، اللون لون الدم، والعرف عرف المسك. جاء به الإمام البخاري أيضا في هذا الباب حديث أبي هريرة. كل كلم أي كل جرح يكلمه المسلم أي يجرحه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها، كنفس الشكل كنفس الهيئة، إذ طعنت، بهذا الطعن يأتي. تفجروا دما، قالوا كونها تتفجر يوم القيامة فيه عدة معاني، منها ليشهد على ظالمه شهادة ظاهرة، ليشهد للمظلوم على ظالمه شهادة ظاهرة، أيضا وليظهر شرفه في أهل الموقف، هذا شهيد مطعون في سبيل الله يأتي والجرح كده يثغب دما أو يتفجر دما، فيدل على شرفه في أهل الموقف، خاصة إذا كان الرائحة رائحة المسك، اللون، لأن الحديث يقول تفجر دما، اللون لون الدم، والعرف أي الرائحة، العرف بالفتح والرائحة، عرف المسك أي رائحة المسك، وهي رائحة طيبة جدا. طيب، فيه فضل الشهيد طبعا، وأجر الشهيد وثواب الشهيد ومنزلة الشهيد يوم القيامة، لكن السؤال لماذا جاء به الإمام البخاري في هذا الباب، وما علاقته بالنجاسات، وما علاقته بالنجاسات؟ هذا له علاقة بالسؤال الذي سأله الأخ منذ قليل، إنه ماذا لو بقي لون النجاسة؟ فكأن الإمام البخاري يعطيك هذه الإشارة ويقول لك اللون لون الدم، لكن الرائحة ليست رائحة الدم، ودليل هذا لا يستطيع أن أحد يقول إن هذه نجاسة يوم القيامة، يحمل نجاسة، لا، فهذا تغيرت رائحته وفيه صفة واحدة وهي اللون. فكأن الإمام البخاري يقول لك النجاسة لو بقي لونها وزالت رائحتها، وزال جرمها مثلا أو زالت الرائحة، فدل هذا على على التطهير، وإن كان الأمر طبعا ميزان يوم القيامة يختلف عن ميزان عن ميزان الدنيا. نختم بهذا الحديث الذي يدل على أثر الشهيد أو فضل الشهيد، ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا من المقبولين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من الرياء والنفاق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا.